الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كيف نعلم القرآن؟ وهذه المحاضرة هي أهم المحاضرات الخمس التي في هذه الدورة، فنقول مستعينين بالله عز وجل بعد أن عرفنا أن معلم القرآن ينبغي له أن يستحضر نية خالصة لله عز وجل، وأن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هديه وسمته مع الله ومع الطلاب في طريقة تعليمه القرآن. اليوم نبدأ إن شاء الله تعالى في كيفية تكون حلقة القرآن أو حصة القرآن. انتبهوا معي، معلم القرآن يحتاج إلى إعداد علمي وإعداد كتابي لأي محاضرة أو أي حلقة أو أي حصة للقرآن. إعداد علمي وإعداد كتابي. يعني إيه إعداد علمي ويعني إيه إعداد كتابي؟ إعداد علمي يعني هو في ذاته يكون حامل للمعلومة الصحيحة. هو يشرح سورة الفلق، يكون قد قرأ سورة الفلق، قد سمع قراءة سورة الفلق أو تفسير سورة الفلق، كتب من خلال ما قرأ وسمع، وكتب خطوات عملية لعمل القلب واللسان والجوارح. إذن خطوات الإعداد العلمي معناها إعداد المعلم للحصة: قراءة، سماع، كتابة، خطوات عملية عمل القلب واللسان والجوارح. يعني يبدأ بقراءة تفسير السورة المقررة أو الآيات المحددة من كتاب التفسير الموضوعي الميسر. أعمل له كل سورة تقسيم موضوعي وشرح ميسر، أو أي كتاب تفسير ميسر أو مختصر عنده، فقرأ هو تفسير السورة التي سيشرحها للطلاب. ثانيا، يسمع تفسير السورة من شيخ. وإحنا عاملين حلقات التفسير الموضوعي الميسر في شهر رمضان الماضي، وكلها موجودة على القناة، وننزل لكم الرابط تاني إن شاء الله تعالى بعد المحاضرة. بعد ما قرأت وسمعت تفسير الآيات اللي هتدرسها للطلاب، اكتب أثناء السماع وأثناء القراءة الفوائد والعبر المستفادة. أنت استفدت إيه؟ كشكول خاص بالمعلم، ده حاجة أنت بتربي بها نفسك. سمعت الآيات وكتبت الفوائد، وكل مسلم يعمل الكلام ده على فكرة. وبعد ما كتبت الفوائد، نبدأ في صياغة الفوائد إلى خطوات عملية مكتوبة مسطورة: عمل القلب، عمل اللسان، عمل الجوارح. الفوائد اللي كتبتها دي هنفذها إزاي؟ هعمل بيها إزاي؟ قلبي هيعمل إزاي؟ لساني هيقول إيه؟ ذكر، دعاء، قراءة، دعوة، نصيحة. الجوارح كيف سيكون سعيي؟ هسمع بعد كده ايه؟ هبص ايه؟ همشي لايه؟ همد ايدي لايه؟ حسب اللي انا استخرجته من الايات. يبقى احنا بنعد المعلم، لان فاقد الشيء لا يعطيه. كيف سيعطي الان الطلاب العلم والعمل وهو ما عندوش علم وعمل؟ فدي خطوه اعداد المعلم. خطوه اعداد المعلم: قرأ وسمع وكتب الفوائد وترجم الفوائد اللي كتبها الخطوات عملية: عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح على حسب الخريطة اللي أنا عاملها أصلا. يبقى في أربع حاجات يعملها المعلم قبل الحصة. لو هو عليه مثلا آيات من سورة البقرة، أول 7 آيات من سورة البقرة، هيقرأ الآيات وتفسير الآيات ويسمع من شيخ تفسير الآيات عشان يتأكد إن اللي قراه صح واللي فهمه صح، وجي سماع الشيخ أكد له المعلومة ديت، والحمد لله عندنا كتاب التفسير الموضوع الميسر وعندنا شرح لهذا التفسير الموضوع الميسر. اقرأوا واسمعوا. واحنا في الخطوات التطبيق العملي اي سوره بنجيب التفسير دوت. فانا انت ماشي معايا واحده واحده عشان نوصل باذن الله تعالى الى المراد. بعد ما قرأت وسمعت، هتبدا تكتب الفوائد اللي استنبطتها او اللي سمعتها من الشيخ اللي فسر. هتبدأ اللي انت سمعته دوت والفوائد اللي انت كتبتها دي صيغها في صيغة خطوات عملية. هعمل ايه بعد ما عرفت الفوائد وكتبتها؟ ده عمل قلب، لا ده عمل لسان، ده عمل جوارح. يبقى تلخص عندنا الآيات إلى خطوات عملية، قرآن يمشي على الأرض. قلبه ولسانه وجوارحه من الفوائد اللي استنبطها واستخرجها مما قرأه وسمعه في تفسير هذه الآيات. الخطوة الثانية، احنا خلاص هو الوقت امتلأ المعلم، هيبدأ يعمل حاجة اسمها الإعداد الكتابي، هي كراسة التحضير. هيحضر الدرس ازاي، هيقول ايه للطلبة، هيشرح الآيات دي ازاي. اولا ركزوا معايا في الخطوة دي، تحديد الأهداف، تحديد الأهداف. ثانيا التهيئة والتقديم، هيعمل تهيئة ومقدمة للآيات دي. ثالثا المحتوى، المادة العلمية، الآيات هيشرحها ازاي طرق تدريس، وايه الوسيلة اللي هيستخدمها للإيضاح للطلاب، لإيصال المعاني للمتعلمين. أربعة اختيار أساليب التقويم، هيبدأ يوجه أسئلة للطلبة يعرف مدى رسوخ هذه المعاني في أذهانهم. جاوبوا صح هيعززهم ازاي، جاوبوا غلط هيعززهم ازاي. تيجي خطوة بعد التقويم التعزيز. بعد ما خلصنا الكلام ده بيبدأوا يقرأوا ويتدبروا ويدكروا، علشان بعد ما فهمنا وشرحنا وقرينا هنحدد ايه العمل اللي هنعمله. ما هو برضه هو بيحضر نفسه، حضر العمل، هيقول بقى الطلبة الآن هيعملوا ايه. آخر حاجة هيخدم حصته ازاي او الحلقة ازاي، وايه الواجب اللي هيكلف به الطلاب. اكرر تاني بخطوات الاعداد الكتابي، هيعمل ازاي كراسة التحضير للكلام اللي هيدرسه للطلاب. تحديد الاهداف، التهيئة والتقديم، المحتوى هيدرسه ازاي طرق تدريس وايه الوسيلة التعليمية، تقويم وتعزيز، قراءة وتدبر، العمل بالنص، الخاتمة، والواجب المنزلي. يبقى احنا عندنا شباب حاجتين، ركزوا معايا، اعداد علمي واعداد كتابي. الاعداد العلمي قرأ وسمع وكتب وخطوات عملية للعمل بالقلب واللسان والجوارح. الاعداد الكتابي خمسة اشياء اساسية، ايه الاهداف، ايه التهيئة والتقديم للحصة او للحلقة، المحتوى هيدرسه ازاي وسائل التعليمية، الخاتمة او الخاتمة، والواجب المنزلي. الإعداد العلمي خلاص أنا مش هتكلم فيه تاني، أنت قريت تفسير السورة وسمعت شرحها وكتبت فوائد وعبر وبدأت تاخد خطوات عملية ليك لنفسك، ده كراسة، ده إعداد علمي لنفسك. يلا بقى إعداد كتابي، أنا هكتب كراسة تحضير اللي أنا هقوله بكرة للطلبة في الحلقة. بتحدد الأهداف، المقدمة والتهيئة للحصة هتكون إزاي، المحتوى أنت عايز تشرح إيه وبطريقه ايه وايه الوسيله تستخدمها، اخر حاجه هتختم تختصر وتدي الفوائد والعبر في النهايه خاتمه للدرس والحلقه ازاي، والواجب المنزلي يكون ازاي. ان شاء الله تعالى هنقسم الحاجات دي كلها على المحاضرتين المره دي، والمره الجايه يبقى في جزء مع ختام الدوره ان شاء الله تعالى. تعالوا نبدا الخطوه الاولى في قضيه التدريس، بنبدا بالاهداف. قبل ما تخرج من بيتك انت محدد الاهداف اللي انت عايز توصلها للطلبة، انت عايز توصل بطلابك دول ليه، هي محاضرة وخلاص ولا فعلا المحاضرة دي انت خرجت بها اهداف معينة تريد ان تصل الى طلابك، تريد ان تصل الى طلابك. فبنبدأ بالاهداف، نقول في اهداف عامة لتعليم القرآن. الاهداف العامة لتعليم القرآن تتلخص في أربعة أشياء. أولاً أنت تريد من الطلبة أن يتعبدوا بتلاوة هذه الآيات، تريد أن تصحح قراءتهم حتى يتعبدوا بها لله رب العالمين، يقرأوا القرآن قراءة صحيحة ويصلوا به، يستشهدوا به في أي موقف، يبقى قراءتهم وأحوالهم صحيحة. تاني حاجة أن يكونوا فاهمين ومتدبرين للمعاني. ثالث حاجة أنهم يعملوا بهذا الكتاب ويتحاكموا إليه. آخر حاجة أن يدعو الناس إلى هذا الكتاب. دي أهداف خطوط عريضة أساسية. عايز أولاد يرتلوا القرآن ترتيل صحيح، ورتل القرآن ترتيلا، يفهموا معاني ويتدبروا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا الألباب، يعمل به ويتحاكم إليه، إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. تدعو إليه، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، فاهم أنا بدعو إليه، وعلى علم أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. دي بيسموها الأهداف العامة لتعليم القرآن. يبقى أنت حاط في ذهنك دايما عايز بلدي يفهموا، عايزهم يعملوا، عايزهم يدعوا إلى ذلك. اللي قرأوه قراءة صحيحة يبقوا فاهمينه ومتدبرينه، بيعملوا به ويتحاكموا إليه، بيدعوا إليه. يبقى أهداف خاصة بدرس القرآن وحصة القرآن. دي الأهداف العامة بخطوط عريضة. تعالى بقى الحصة نفسها، الآيات ده إيه؟ أنا عايز أوصل بيها لإيه؟ أنا بشرح الآيات دي للطلبة، السورة دي، سورة الفلق، سورة الناس، سورة الإخلاص، سورة المثل، سورة الفيل، أنا عايز إيه الأهداف اللي توصل للطلبة؟ في أهداف بعيدة المدى وفي أهداف قصيرة المدى. الأهداف بعيدة المدى من خلال 20 محاضرة، خلال 30 حلقة، أنا عايز أوصل للطلاب مثلاً لعقيدة أهل السنة والجماعة. عايز أوصل أن أرسخ عقيدة أهل السنة والجماعة في قلوب طلاب. ده اسمه هدف عام، هدف كبير. كل حصة في هدف قصير المدى بيخدم الهدف العام، بيخدم الهدف البعيد المدى. وبالتالي المرة دي أنا علمتهم في الحصة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. حصة تانية علمت وجوب الذبح لله. حصة تالتة علمت التوكل على الله. حصة رابعة الحمد لله علمت مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. حصة خمسة علمت الإيمان بالملائكة. مجموع الدروس دي الأهداف القصيرة لكل حصة، الأهداف الخاصة بكل حصة، الهدف ده مع ده مع ده مع ده حقق لي الهدف العام اللي أنا حطه الطلاب، اللي أنا حطيته الطلاب خلال السنة، إن عايزهم يتعلموا عقيدة أهل السنة والجماعة. ما عقيدة أهل السنة والجماعة دي 1، 2، 3، 4، 10، 20 كذا حاجة. فأنا في كل حصة حققت جزئية من هذه الأهداف الإيه؟ من هذه الأهداف العامة. طيب الهدف بقى الخاص اللي هو في الحصة بيتقسم، منقسمه إلى 3 أقسام. أنا في خلال الحصة عايز أحقق أهداف معرفية، أهداف وجدانية، أهداف مهارية للموضوع الخاص ده، للقصة اللي أنا بتكلم فيها ده، أهداف الدرس اليومي. أهداف معرفية، أهداف إنهم يعرفوا معلومات، يعرفوا إن في حديث أو في آية بتقول الكلام دوت، في حديث بيختم الموضوع دوت، اسمها أهداف معرفية. عرف المعلومة، عرف مثلا أدلة وجوب بر الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الوالد أوسط أبواب الجنة، دي مجموعة من الأهداف المعرفية. أهداف وجدانية، أنا بحرك وجدانه، مشاعره، قلبه تجاه هذا الكلام، عشان يبقى عنده إرادة داخلية، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، في قلبه، في وجدانه، تخليه يبدأ ينفذ الكلام ده، إن يسارع لبر والديه، مش مجرد علم معلوم. تاني حاجة أهداف مهارية، هل يقدر الطالب يدعو أصحابه للكلام ده؟ هل يقدر الطالب يقول خطبة على الموضوع ده؟ يعمل بحث في الموضوع ده؟ يسموها أهداف مهارية. والماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، ماهر في قراءته، ماهر في فهمه، ماهر في التفاعل به وتطبيقه، ماهر في الدعوة إليه. أهداف مهارية. يبقى احنا عندنا أهداف عامة وأهداف خاصة. أهداف خاصة لأهداف الحصة، أهداف الحلقة اللي أنا بدأتها دي، عايز أعرف الأولاد مجموعة من المعلومات، عايز أحرق قلوبهم، عايز يكون عندهم مهارة للتنفيذ والتطبيق والدعوة وسائر المهارات. يبقى الخطوة الأولى في التحضير للحصة قضية الأهداف. أهداف العامة حققناها، هل الولاد فيقرأوا صحيح، يفهموا معاني، يعملوا ويدعوا، وأهداف خاصة سواء قصيرة المدى اللي مع مجموع الحصص أو الحلقات بتحقق للهدف البعيد المدى. الخطوة الثانية بنسميها التهيئة. التهيئة هو ما يقوله المعلم، ما يقوله المعلم ليشوق الطلاب، ليجذب انتباه الطلاب، ليهيج الطلاب على المشاركة، ويهيئ الطلاب لقبول هذا الدرس، لقبول هذه المعلومة، ويهيئ الطلاب ليذاكروا هذه المعلومة ويدارسوها بعد الحصة. فبيعطيهم أشياء تقويهم على ذلك. التهيئة مقسمة إلى قسم: تهيئة عامة وتهيئة خاصة. التهيئة العامة دي في كل حصة قرآن أنت بتهيئه يتلقى منك، يتقبلك كمعلم، وبتهيئه لتلقي القرآن. ليه هياخد مني أنا؟ وليه هياخد القرآن مش حاجة تانية؟ دي اسمها تهيئة عامة. وفي تهيئة خاصة للدرس نفسه، للآيات اللي أنا هشرحها. التهيئة العامة أولها تهيئة للتلقي من المعلم. الابتسامة: السلام عليكم، ازيك يا أولاد، وحشتوني، فين الحصة الأخيرة، بقى لنا 3 أيام، الواحد نفسه يشوفكم كل يوم. دي اسمه تهيئة للتلقي من المعلم. مداعبة: أهلا، ازيك يا فلان، أنت فين الحصة اللي فاتت وكنت غايب ليه؟ ويضرب كف على كف ويحط إيده على كتفه، يسأله عن بعض الأحوال. المرة اللي فاتت أنت كنت قاعد متضايق، خلاص لسه متضايق ولا خلاص؟ التعليق على بعض الأحداث الجارية، حاجة حصلت داخل الحلقات أو داخل المدرسة أو داخل إيه، أنت ولاد كنت موجودين في الحدث ده، ما حصل فات إيه؟ ده كل أنا بعمل علاقة بيني وبينه. دي بهيئ الطالب للتلقي مني أنا. حبني شخص مبتسم، شخص يسلم عليهم وداعبهم ويشاركهم مواضيعهم. الكلام ده في الدقيقة دي كيف أول حصة؟ هي انتوا جبتوا السواك النهارده ولا ايه؟ مين معاه السواك؟ مش خلاص انا اجيب لك سواك ان شاء الله تعالى. طب ابعت له فلان سواك. مش احنا مامورين بالاستياك على وجه الاستحباب عند قراءه القران؟ يستحب التسوق عند قراءه القران. طيب يبقى استخدام السواك. معاكم كراسيكم المصاحف، يلا طلعوا مصاحفكم ودفاتركم وكراساتكم. واضح؟ لقيتهم خاملين نايمين على السواك. طب يلا كده كله قيام، جلوس قيام، جلوس قيام، جلوس. طب بصوا اقول لكم ايه، غيروا موضع الترابيزات دي، يلا تعالوا يا اولاد اعملوا صفين كده، يلا حركه وقاموا وتحركوا دقيقه دقيقتين ثلاثه. مين بقى مين هيشاركنا ويمسح لنا السبوره؟ يلا يا اولاد انا همسح السبوره، على تعمل انت كذا. انا عايز اقول في حركتين دقيقتين ثلاثه من الترحاب والتفاعل بين المعلم والطلاب، دي مساله مهمه جدا. كده انت اخذت قلوب الطلاب اليك كمعلم للقران. الخطوة الثانية: تهيئة قلوب الطلاب لتلقي القرآن. لتلقي القرآن، تهيئة القلوب لتلقي القرآن. ودي لها أكثر من وسيلة. أولاً بنبين أهداف قراءة أو حفظ القرآن. إزاي إن الآية ترفعك درجة؟ بنبين ان احنا لازم يا اولاد حياتنا مش هتستقيم الا بهذا الكتاب، والكتاب ده فيه تبيان كل شيء. فلازم يبقى عندك حاجات في فضائل القران كمعلم، وما هي الاهداف لحفظ القران، وهي اهداف قراءه القران اصلا، ودي اهداف عظيمه وكثيره. تاني حاجه هتعرفهم بجبريل، بربنا، بمحمد صلى الله عليه وسلم، والقران ده الايات دي يا جماعه نزل بها جبريل. زي ما جبريل ما كان جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايات ما نزلت قبل قط، اول مره تنزل، ونزل بها ملك ما نزل قط. سوره الفاتحه وفواتير سوره البقره كان جبريل بيعمل ايه؟ بيشوق النبي صلى الله عليه وسلم، بيبين له، بيهيئه لتلقي الايات. ايات عظيمه جدا، ملك مخصوص ونزل الان وما نزلش قبل كده، وانفتح باب من السماء ما انفتحش قبل كده لاجل ايصال هذه السوره، سوره الفاتحه وفواتير سوره. أنا عايز أقول إنك ساعات بتهيئهم لتلقي القرآن عن طريق ذكر الله سبحانه وتعالى، اللي هو صاحب الكتاب، اللي هو صاحب الكلام، كلام الله، أو كلام عن جبريل، أو كلام عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صحيح نية الطلاب في تعلم القرآن، أوعى تكون بتحفظ كده عشان على مقر عرفت الدراسة وبس، لا ده أنا عايز يكون ليك نية، ده أنت هترتفع بهذه الآية درجة، اقرأ وارتقي. نذكر له أحوال السلف مع القرآن، تحكي لهم قصة فلان اللي قرأ من الليل وبكى حتى ابتلت لحيته، نحكي له قصة كذا وكذا، دعاء تضرع إلى الله تعالى، ونريد نتوجه إلى الله بالرضا حصتنا، إنه يشرح صدورنا للآيات، وإنه يعلمنا الأحكام اللي فيها، وجعلنا أهلا للعمل بيها. تهيئة، تهيئة لآداب السماع، سماع القرآن، استمعوا له وأنصتوا، في آية بتقول كذا، فعايزين آيات كذا وكذا. أذكر فضائل السورة، السورة لها فضيلة، ده السورة دي بتمنع عذاب القبر، لا ده السورة دي بتظلل عن صاحبها يوم القيامة، ده السورة دي كذا وكذا. وبالتالي معلم القرآن عنده ألوان من التهيئة لتلقي القرآن، سواء أهداف القرآن العامة، فضائل القرآن، أحوال السلف مع القرآن، تصحيح النية مع القرآن، الدعاء لدرس القرآن، آداب سماع القرآن، كل ده أنا بهيئ الطلاب لسماع القرآن، مش الآيات اللي أنا هقولها، دي تهيئة لتلقي القرآن. يبقى مر بينا تهيئة للتلقي من المعلم، وعندنا تهيئة لتلقي القرآن، والاثنين دول اسمهم التهيئة العامة. كل حصة فيها دقيقتين ثلاثة أربعة بهيئ طلابي إن هم يتلقوا المعلومة، بهيئ طلابي إن هم يتلقوا مني، ورغبهم في القرآن عموما. الكلام ده على فكرة حتى لو كنت بتقرأ القرآن لوحدك، قبل ما تبدأ لازم يحصل ألفة بينك وبين الكتاب، بينك وبين القرآن. وعشان كده مجرد ما تدي إيدك عشان تمسك المصحف، همسك كتاب الله اللي نزل به الروح الأمين على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ده كل حرف هنا بعشرة، ده كذا ده كذا، عمال وانت رايح تمسك المصحف تستحضر فضائل هذا الكتاب، وكم لاقى النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل هذا الكتاب، والكتاب ده في سعادة الدنيا والآخرة، كل ده بتهيئ نفسك لتلقي النبي. في تهيئة خاصة بالدرس، هنبدأ درسنا ففي تهيئة خاصة بالدرس. التهيئة الخاصة بالدرس يا جماعة أربع أقسام: تهيئة تقويمية، وتهيئة توجيهية، وتهيئة انتقالية، وتهيئة تقويمية. واحد يقول لي ده في تقويمية في الأول وفي تقويمية في الآخر، هو فعلا سواء تهيئة تقويمية في ابتداء الدرس وتهيئة تقويمية في نهاية الدرس. تهيئة تقويمية قبل الابتداء في الدرس الجديد، ببدأ أعمل تهيئة لمراجعة ما تم دراسته في الدرس الماضي. فاكرين يا أولاد خدنا إيه المرة اللي فاتت؟ آمين، أسمع أشوف، وتبدأ تسمع منهم. يا ترى يا رجالة إحنا كنا المرة اللي فاتت اتكلمنا في موضوع مهم، حد فاكر اتكلمنا في إيه؟ وده يبدأ يقول وده يقول وده يقول وده يقول. أنت قومتهم، أنت صحصحتهم، أنت هيئتهم للي داخلين عليه. طب تعالوا بقى نشوف النهارده بقى عندنا موضوع متعلق بالكلام دوت، ولكن كان ليه جانب مهم جدا، يقول لها تهيئه توجيهيه. انا بعد ما عملت تهيئه تقويميه رجعت فيها اللي فات، انا دلوقتي بشده للدرس الجديد، بهيئه للدرس الجديد. طيب الدرس الجديد مكون من مقاطع، لما بدأ انتقل من مقطع لمقطع، فهمت يا اولاد المقصود هنا؟ وعلشان كده جه بعدها ربنا قال، وتدخل في المقطع اللي بعده، اسمها تهيئة انتقالية، تهيئة أثناء الدرس للانتقال من مقطع لآخر. في نهاية الدرس عايز تنهي الدرس، وعايزهم يخرجوا من الحصة متشوقين إن هم يرجعوا يذاكروا ويفتحوا كمان مراجع ويشوفوا انت طالب منهم واجبات ايه، بيسموها تهيئه تقويميه ختاميه. هتختم ازاي ما تقوم به همم الطلاب بعد الانتهاء من الحصه وبعد الذهاب الى البيت؟ التهيئه سواء تقويميه توجيهيه انتقاليه تقويميه لها كذا طريقه، منها التهيئه بذكر نزول السوره، ونذكر سبب من اسباب نزول السوره. مره كفار قريش قالوا النبي ابتر ولا يوجب له ولا يولد له اولاد وكذا وكذا وكذا، فنزلت سوره انا اعطيناك الكوثر. يبقى انا كده هيئتهم بذكر سبب نزول السوره، واضح؟ التهيئه بذكر قصه شيقه او موقف واقعي حصل للتلاميذ، ونحن عاملين كتاب اسمه قصص واناشيد في تفسير القران المجيد. هيلاقي القصه، انا احكي لكم قصه يا اولاد وموقف حصل معايا مثلا، ممكن احكي موقف حصل معاك يكون الموقف ده هو حله في الآيات اللي انت هتديها لهم النهارده. يكون إجابة السؤال اللي في القصة اللي أنت بتقولها في الآيات اللي هيدرسوها. فدي تهيئة بذكر قصة، تهيئة بذكر فضيلة السورة. على فكرة الآيات دي ليها فضل عظيم جدا، ده الآيات دي اللي يقرأها له كذا وكذا وكذا وكذا. تهيئة بضرب المثل، تهيئة بلعبة، تهيئة بذكر نبذة عن السورة، بشيء مثير في السورة، بميزة معينة تمتاز بهذه السورة، بمعلومة في السورة مش موجودة غير في السورة دي. أنا بقول إن أنا عايز أهيئه لقبول الآيات اللي أنا هقولها أو المقطع اللي أنا هبدأه، إذا كانت تهيئة انتقالية أو إذا كانت تهيئة ختامية. أنا عايز أهيئه من إنه يرجع من الحصة مشتاق وشغوف إنه يراجع اللي سمعه منك، إنه يفتح كتاب تاني أنت شوقته ليه، يفتح مرجع من المرات. ساعات بيكون التهيئة باسم السورة، سورة اسمها التكاثر. يعني إيه يا أولاد التكاثر؟ حد يعرف يعني تكاثر؟ حد يعرف يدخل لي كلمة تكاثر طيب في جملة؟ طب عكس التكاثر إيه؟ إمتى بيكون التكاثر بالمال والأولاد نافعاً لصاحبه؟ مما حذرنا الله في سورة التكاثر؟ اسمها تهيئة باسم السورة، اسم السورة اسمها التكاثر، الكثرة. الإنسان يطلب الكثرة، إيه الكثرة والتكاثر؟ ده بيطلب التكاثر من إيه أو لا تتوقعه؟ بدأ يحكي معاني السورة عندهم ويخلوهم يبدأوا يفكروا فيها. طب عكس تكاثر إيه؟ تقالل أو تقلل. طب هم بيتكاثروا بإيه؟ بالمال أو لا؟ طب ممكن التكاثر بالمال يكون صاحبه مأجور عليه؟ لو عمل دي كذا وكذا وكذا. هنا موضوع الصورة والمقصد من الصورة ايه؟ ان ربنا يحذر الناس من الاشتغال بالدنيا عن الاخرة. فهيئتهم من اسم الصورة بس وصلت بهم للمعنى المراد، وصلت بهم للمقصد، واضح؟ وهكذا. اذا التهيئة، ارجع تاني واقول ان التهيئة ثلاث حاجات: تهيئة عامة من المعلم، تهيئة عامة لتلقي القرآن، وتهيئة خاصة بالدرس تجهزه وجهز ذهنه وقلبه لتلقي هذا الدرس، سواء في أوله تقويم للماضي أو توجيهية عشان أوجهه لحاجة معينة في المقطع ده، انتقالية عشان انتقل من مقطع لمقطع، تقويمية مستقبلة أو ختامية علشان بعد الحصة أنا هيئته للتلقي. ده التهيئة. يبقى احنا مر بينا حاجتين دلوقتي هتكتبهم في كراسة التحضير. أول حاجة هي الأهداف. بعدين أنت ما قعدت مع نفسك في البيت وعملت إعداد علمي، خرجت مجموعة من الأهداف، اخترت منها هدف اثنين، واحد أو اثنين بالكثير عشان تحققه في الحصة دي، تحققه في الحلقة دي. والهدف اللي في الحلقة دي زائد الهدف اللي في الحلقة الثانية والثالثة والرابعة والعشرين ثلاثين حلقة، حقق لي هدف كبير جدا أنا كنت عايزه خلال هذا العام أو خلال هذه الدورة. طيب ندخل بعد كده بقى في المحتوى التعليمي. يبقى أنا أول خمس دقائق أو سبع دقائق أنا هيأت الطلاب للتلقي مني ولتلقي القرآن ولتلقي المقطع أو الجزء الذي سنأخذه من القرآن أو السورة اللي نأخذها إن كانت سورة قصيرة. الخطوة الثالثة المحتوى التعليمي، الآيات نفسها وتفسيرها. إزاي هأقسم الآيات؟ هقف لغاية يا ترى كنت ثلاث آيات ولا خمسة ولا صفحة اللي بيسموها وجه ولا نهاية الربع؟ يا جماعة هنربط نفسنا بالموضوع، أربط نفسي بالموضوع، سواء خدت موضوع واحد أو موضوعين في الحصة أو جزء من موضوع وتقف عند فصل من فصول هذا الموضوع. المهم في النهاية أنا بقف عند ختام معنى، عند ختام فقرة، عند ختام موضوع، عند ختام قصة، عند ختام حكم، لكن ما بترش الحكم ولا بتر القصة. وإذا أردت أن أقسم القصة برضك أقف على نهاية شيقة يمكن أن ترتبط بالذي بعدها. لما جينا أخذنا الثلاثاء الماضي سورة البقرة، قلنا الآيات من 23 قسمناها إلى المؤمنون، الكافرون، المنافقون، أقسام الناس. يبقى الطالب بدأ يدرك ان الايات من 23 القسم دوت بيتكلم عن اقسام الناس، والقسم ده في ثلاث اقسام من الناس: مؤمنون وكافرون ومنافقون. طيب يا ترى الحصه بتاعتك والمنهج اللي انتوا حاطينه سواء في الحلقه او في دار التحفيظ او في الجمعيه او في المدرسه او في المعهد، انتوا كنتوا حاطين في الحصه 7 ايات ولا 15 ولا 20؟ المقدار قد ايه؟ لو كنتوا مقسمين اللي هياخدوا نحو من 7 ايات يبقى الحمد لله انت هتاخد مقطع المؤمنون بتكلم عن المؤمنين، ومقطع بعنوان الكافرون. ده من 2 ل 5 ل 6 ل 7 اول 7 ايات في السوره، وتناولنا هذين الموضوعين. الحصه اللي بعدها ناخد مساله المنافقين. لا، المنافقين موضوع طويل ومقسمينه على حصتين، خلاص هنتكلم دلوقتي عن صفات المنافقين، والمره اللي بعدها نتكلم عن امثله ضربها الله سبحانه وتعالى لبيان اوصافي واحوالي. القصد معلم صاحب اهداف وعمل تهيئه للطلبه، وبعد كده قسم ليهم الصوره الى مواضيع وبدا يقول لهم: احنا النهارده معانا الموضوع ده موضوع مهم، عايزين نعرف صفات المؤمنين وصفات الكافرين عشان المره الجايه لما نتكلم عن المنافقين اللي هم مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء نبقى فاهمين يعني ايه منافقين. تعالوا النهارده ناخد مساله المؤمنين والكافرين واوصاف وتبدا حصتنا. التقسيم ده مهم جدا. ليه؟ بيجي لك المره الجايه وانت بتعمل التهيئه هتربط الاثنين ببعض. اتكلمنا عن المؤمنين والكافرين، فاضل مين بقى؟ يقول لك المنافقين. طب المنافقين كنا هنتكلم فيهم عن حاجتين، هيقول لك عن صفاتهم وعن امثله ضربت لهم وهكذا. نبدا بقى نمسك موضوع موضوع. مثلا مسكت قضيه المؤمنون، المؤمن الايات من 2 ل 5. نتناول كل موضوع كجزء مستقل. اولا انا عايزك تحدد في كراسة التحضير ان موضوع المؤمنون ده مثلا هياخد 15 دقيقة، وموضوع الكافرون ده مثلا هياخد 5 دقائق. يبقى انا عامل حساب ان فينا 15 دقيقة و5 دقائق، ان 20 دقيقة خلص الموضوعين دول، وعندي 5 دقائق عملتها في المقدمة والتهيئة. مهم جدا تكون محدد الوقت الزمني لكل موضوع انت هتتكلم فيه. لازم تكون محدد الوقت الزمني لكل موضوع تتكلم، عشان مش ياخدك الكلام عن المؤمنين وتخلص الحصه وما خدتش حاجه على الكافرين، او تتدرج في اخر دقيقه وتروح قايل الكافرين في دقيقه ولا يستوعب الطلاب موضوع الكافرين. لا، من باكر كل موضوع ياخذ ايه؟ حقه. زاد دقيقه، قل دقيقه، زاد دقيقتين، قل دقيقتين، لكن مش زاد ربع ساعه وخد وقت القسم اللي بعده. يبقى المحتوى التعليمي الجزء اللي هناخده في الحصة أو في الحلقة بنقسمه على حسب المواضيع، ونبدأ كل موضوع نديله وقت زمني ونحدد له زمن. ها؟ الآية دي هتاخد كذا، والمجموعة الآية دي هتاخد كذا، ونبدأ نشرحه وأصل الساعة وملتزم بيه، وأنت أصلا في البيت وأنت بتحضر عارف كم اللي معاك هتقوله للأهداف اللي أنت حددتها، وتشوف الوقت هيشغل بقد إيه. جزئية دي تاخد دقيقتين، دي تاخد ثلاثة أربعة، دي تاخد دقيقة واحدة، يبقى مجموع الدقائق دي تتناول في كل موضوع عايز تحقق اهدافك. هو مش موضوع خلاص، احنا قلنا في اهداف معرفيه وفي اهداف وجدانيه وفي اهداف مهاريه. لازم تحقق الثلاثه دول في كل فقره. تاني الكلام ده مهم جدا. انا هاخد كلام عن المؤمنين، عايز احقق اهداف معرفيه، يعني هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، عايز افهمهم يعني يؤمنون بالغيب، يقيمون الصلاه، وعايز افهمهم يعني اقامه الصلاه، ومما رزقناهم ينفقون، واهميه الانفاق وفضل الانفاق. وبعد كده عايز احرك وجدانهم ومشاعرهم، تعاطف مع المساكين، حرص على تحقيق اعمال اهل الايمان. ما انتم مش هتفهموا القران غير كذا وكذا وكذا. تحقيق اهداف وجدانيه ووقفات تدبريه من هذه الايات. اخر حاجه هنعمل ايه يا اولاد بعد ما سمعنا الايات دي؟ ايه الاهداف المهاريه؟ نوصل ايه الاعمال اللي هيتحرك بها جوارحنا بكره؟ واحد يقول انا احرص على اقامه الصلاه، وطالب تاني يقول لا انا انفق لعل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا القران ويجعله هدايه لي، ادام اللي بيحتاجوا به هم الذين ينفقون اموالهم، وهكذا. يبدا بخطوات عمليه. واحد يبدا يقول انا اقول كلمه في الاذاعه بكره، دي اهداف مهاريه برضه، عن المؤمنين وصفات المؤمنين المنتفعين بالقران. واحد يقول لك لا انا هعمل مجله حائط عن اقسام الناس، ها، وهكذا. واحد رابع او خامس يقول لا ده انا لازم النهارده او الاسبوع ده في العيله كلها عند خالي وعمي انا هقوم بالايات ديت وابين لهم يعني ايه احنا مش قادرين نفهم القران ولا نهتدي به لاننا ما حققناش صفات المؤمنين اللي هي 1 2 3 4 في اهدافنا هذه الدعوه الى الله وتبليغ دين الله. الشاهد ان احنا بعد ما حددنا اهدافنا وبعد ما هيئنا الطلاب بدأنا نديهم المحتوى التعليمي اللي قسمناه لهم الى اقسام وكل قسم بقى ياخد وقته وبحقق في اهدافي اللي انا قلتها معرفيه وجدانيه ومهاره. بنبدا بقى الكلام ده الحصه بدانا هبدا اشرح الكلام ده انا قسمتها وقلت هتكلم عن المؤمنين يا اولاد وعايز احقق اهداف هبدا اشرح ايه الطريقه اللي هشرح بيها. ده عنوان كبير ودي دوره من الدورات اللي هناخدها في اعداد معلم القران بعد الدورات دي ان شاء الله تعالى بعد الدوره التمهيديه. دوره اسمها طرق التدريس ازاي افسر له الايه بايه ثانيه بيسموها تفسير القران بالقران. في طريقه تدريس ثانيه انا افسر له القران او الايه دي بحديث من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم هفسرها بقول من اقوال الصحابه هفسرها بشرح ميسر باسلوب الطالب او اسلوب الطفل او اسلوب اللي انت بتعلمه شوف هو كبير ولا صغير ولغته ايه وتبدا انت تبسط الالفاظ ها تيسر تسهل الالفاظ وده هيساعدك في التفسير الميسر اللي احنا عاملينه او اللي غيرنا عامله في تيسير كلمات القران لعامه الناس في تفسير برؤيه الاعياد بمشاهدتها ها وطول سنين وفعلا يجيب لهم صورة جبل الطور او يوريه لهم في فيديو ادي جبل الطور اهو يا جماعه وده في سيناء وعشان اسمه طور سيناء يعني سين يعني سيناء دي تفسير برؤيه الاعياد او رؤيه صوره لهذه الاعياد. تفسير بالقصه انا هقص عليكم قصه توضح لكم الموضوع ده فدي طريقه تدريس طريقه تدريس بسرد احداث قصه تبين معنى الايه التي تريد. ممكن تكون القصه دي سبب من اسباب النزول هي سبب النزول هي القصه مش محتاج تالف قصه او تشوف قصه حصلت في واقعك. في تفسير بالتمثيل هيخرج طالبين ويجسدوا هذه الايه في مشهد من المشاهد. في تفسير بالانشوده نذكر لهم نشيدا يحمل معاني هذه الايات ونبه تاني ارجع تاني كتاب قصص ونشيد احنا عاملينه وعاملين جزء عامه كل سوره لها نشيد يحمل مقاصدها ومعانيها في أنشودة رائعة لا أزكي ما فعلت بل هو الشعر لغيري ولكن أنا كنت أشرف على اختيار الكلمات واختيار المقاصد وكنت بشرح له الصورة عشان يقدر يكون شعره موافق لهذا لأني لا أحسن الشعر ولكن الأنشودة هذه الأبيات الشعرية في صورة نشيد تجذب كثير من الناس تجذب كثيرا من الناس فدي طريقة من طرق التدريس أقول له بها أنشودة. تفسير بمواقف ميدانية حياتية عملية نحكي موقف فعلا حصل ونشوف هنعمل فيه ايه. تفسير بالمواهب والانشطه والابتكارات والابداع لا احنا نفسر الفلق ونجيب حبايه فول ونزرعها على ارض مبلول وانظر كيف تفلق الحبه فرب الفلق هو الله وهكذا دي موهبه زراعه في صناعه واحنا هنا جزء كبير جدا هنقوله ان شاء الله في الوسائل التعليميه ازاي بنستغل مواهب الطلاب وانشطه الطلاب وابتكاراتهم وابداعاتهم في تفسير القران. تفسير باللعب، تفسير بالرحله نسير في الارض ونشوف تفسير الايه دي، تفسير بالاعجاز العلمي، تفسير بضرب المثل، تفسير بالاشاره حركه البدن والجوارح، ها؟ تفسير بالسؤال والاجابه انا اسال وهو يجيب او هو يسال وانا اجيب اللي بنسميها الحوار او المناقشه. تفسير بالمقارنة والمتضادات طب دي معناها كذا عكسها ايه عكس الكلمة دي ايه وهكذا بالكلمة وضدها تتبين المعاني. تفسير بالمترادفات كلمة مشابهة ليها قريبة منها دي كلها طرق وغيرها من الطرق عندنا حوالي 37 طريقة في تدريس القرآن. يبقى هي مش مجرد واحد بيقول كلام للطلبه لا ده ساعات بيقول الكلام يبقى بيفسر بايه بحديث بقول صحابه بصوره هيجيبها لهم باسباب نزول بتمثيليه بانشوده. مش بقول في كل مره انت هتعمل الكلام ده كله لا ده في كل مقطع انت بتشرحه ممكن مره دي تستخدم القصه مره ثانيه تجيب صوره مره ثالثه تجيب ايه ثانيه بتفسرها ده التنوع هذا مطلوب اصلا في ده. محدش يتخيل لما بقول طرق تدريس ان كل الطرق دي هتستخدمها في كل ايه وفي كل مجموعه ايات، لا ابدا، بالعكس هتختار لكل مقطع ما فتح الله عليك به وما يناسب هذا المقطع، وما يناسب هذا المقطع. يعني مثلا في الغيبيات مش هينفع تجيب صوره تعبر عن الغيبيات، في القصه مش هينفع تؤلف قصه بعيده عن هذا الواقع اللي بتحكيه الايات. انا عايز اقول مش كل حاجه تحكي لها قصه، ومش كل حاجه لها سبب نزول، ومش كل حاجه هتلاقي لها منشوده. فهكذا كل ايه هيكون لها طريقه في ايصالها، تختلف هذه الطريقه في التدريس من اختلاف مدارك المعلمين، من اختلاف الايات المدروسه، واضح؟ هتختلف طريقة التدريس من اختلاف الطلبة، صغيرين ولا كبار، أطفال ولا رجال، بنات ولا أولاد. ودي دورة مستقلة، لكن احنا في دورة تمهيدية في تلك الخطوط العريضة. بعد طريقة التدريس أنا شو بقى الوسيلة اللي هستخدمها، بيسموها الوسائل التعليمية، وسائل كتابية. افتحوا المصحف يا أولاد، افتح الجزء اللي معاك، ما هو الجزء والمصحف دي وسيلة بيتعلم منها الكتب وقراءة المعلم. طب أنا جايب لكم كتاب أهو، افتح الكتاب دوت ويبصوا معاك في الكتاب. ورقيات، كروت وبطاقات فيها الآية، فيها تفسيرها، فيها صورة ليها، فيها لعبة معينة هتوصل المعنى، دي بيسموها وسائل كتابية. وسائل بصرية، هنشوف السبورة، لا صندوق الرمل في بعض الحضارات، عرض الشفافيات وجهاز الأشرطة الشرائح والباربوين، الأفلام التدريبية وهكذا، البطاقات الممغنطة، دي كلها وسائل بصرية. في وسائل سمعية، طب اسمعوا معايا يا أولاد وشغل لهم مسجل، طب بصوا معايا على الشاشة يا أولاد يبقى شافوا حاجة في الكمبيوتر، يبقى في شاشات في كثير من فصول الحضانات والمدارس ودور التعليم، ودي مهمة جدا دلوقتي. وسائل عملية، احنا هنعمل رحلة ونشوف الحيوانات اللي ذكرت، نشوف القسورة اللي ورد في القرآن، نشوف الفيل اللي ورد في القرآن وهكذا، نشوف الطيور على اختلافها والحيوانات على اختلافها، لأنه مرنا بالسير والتدبر والنظر، فسرنا لننظر. دي وسائل عملية، رحلات، معارض، متاحف، مواقع تاريخية، مواقع طبيعية، كل دي وسائل عمل. الوسائل دي اسمها الوسائل التعليمية اللي هنوصل بيها الحاجة اللي أنا بدرسها الأول. إذا أرجع تاني وأقول أنا حددت أهدافي، عملت تهيئة للحصة، بدأت أقول الحاجة اللي أنا قسمت الصورة، وبعد ما قسمتها تقسيم موضوعي، بدأت أمسك موضوع موضوع، هشرحه إزاي بطريقة من أي طرق تدريس، وإيه الوسيلة اللي هعرض بيها، هشرحها لهم، والوسيلة هتبقى بدني وحركة إيدي، ولا هوريهم حاجة على الشاشة، ولا حاجة يسمعوها، ولا حاجة يمسكوها، ولا حاجة مكتوبة في أوراق ولا بطاقات. دي كلها وسائل تعليم. بنوصل للمرحلة اللي بعد كده، وهي مرحلة خلاص الأولاد دلوقتي هيئوا وسمعوا الشرح، نسيتك بقى في الكلام، وانت بتقول الطريقة من طرق التدريس أي كانت طريقة هتستخدمها، انت وصلت في النهاية انك وضحت لهم أي كلمة غريبة في الآية أو في الآيات، المعنى الإجمالي لهذه الآيات، سبب نزول الآيات لو كان لها سبب نزول، كل ده انت وصلت له. دلوقتي انت حققت عندهم حاجات عرفوها واعمال ادركوها، لكن لسه ما نصتش عليها، نص عليها في اخر الحصه. لكن وانت بتتكلم بتذكر هذه الاشياء، بتشير الى هذه الاعمال. وشافوا الكلام ده فعلا وسمعوه بطريقه من طرق التدريس، وشافوه بوسيله من وسائل التعليم. بنبدا بنقول يلا نقرا القران يا اولاد. شوف ده كله انت كنت بتعمل ايه؟ ده بقالك ربع ساعه، ثلاث ارباع ساعة او من ساعة او ثلث ساعة تعمل تقدم وتهيئ وتبين وتوضح وتشرح طرق تدريس بطريقة معينة، وطريقة واثنين وثلاثة واربعة لكل آية ولكل مقطع مختلف عن الثاني، وشافوا الكلام ده بعينيهم في مجموعة بمجموعة من الوسائل التعليمية. افتحوا المصحف يا اولاد عشان اللسان هيرتل والقلب يعقل ويتدبر والجوارح تنفذ. من اول هنا ده موضوعنا المرة الجاية، ازاي يكون في قراءة وتدبر وادكار، وده ليه مراحل، فهم عظمة الكلام، تعظيم المتكلم، حضور القلب وترك حديث النفس، التفكر والتدبر، ثم التفهم، ثم التخصيص. بندخل بعد كده بنعمل حاجه اسمها القياس والتقويم. نبدا نعرض مجموعه من الاسئله والمناقشات، سواء تقويم قبلي او بنائي او نهائي. بعزز وبشجع، سواء تعزيز معنوي او مادي، سواء تعزيز ايجابي او سلبي، لكن لازم اعززه، لازم اشجعه حتى لما بيجاوب غلط. اخر حاجه بنقول هنعمل ازاي بهذا النص القراني. خطوات العمل، يبداوا يقراوا بعد الكلام ده كله النص تاني، ازاي القراءه اللي فيها بكاء وفيها خشوع. واخيرا نختم حصتنا بمختصر وملخص للفوائد والعبر، مجموعه من الاسئله وواجب منزلي. الاربع اشياء الاخيره دي هي درسنا المره القادمه، لكن انا هرجع للصوره الاساسيه اللي هي التقسيمه الاساسيه اللي احنا قلناها في الاول، وقلت لكم هنشرحها واحده واحده. التدريس الفعال في اي حصه او حلقه قران لا يسبقه اعداد علمي للمعلم. لازم المعلم يكون قرأ الايات وشرحها وتفسيرها وسمع واستخلص فوائد وعبر وكتبها في كراسته وخرج من الفوائد وعبر مجموعه من الخطوات العمليه، سواء العمل دوت عمل القلب او عمل اللسان او عمل الجوارح. ادي الاعداد العلمي قصدكم، قراءه سماع كتابه، خطوات عمليه سواء عمل القلب عمل اللسان عمل الجوارح. نبدا نخش بعد كده في الاعداد الكتابي. الاعداد الكتابي كان فيه خمس حاجات اساسيه. الاعداد الكتابي كان فيه خمس اشياء رئيسيه. حدد اهدافه المعرفيه والوجدانيه والمهاريه. هيئ الطلاب تهيئه عامه للتلقي منه وللقران، وتهيئه خاصه سواء تقويميه ابتدائيه او توجيهيه او انتقاليه او تقويميه ختاميه. بدأ المحتوى يشرحه بطرق تدريس وسائل معينة، وضع مجموعة من الأسئلة للتقويم وعزز الطلاب، ختم حصته أو ختمت المعلمة حصتها بمختصر وفوائد وعبر ومجموعة من الأسئلة والمسابقات والأعمال. وده يبقى الواجب المنزلي، واجب نظري وواجب عملي. إحنا الاثنين دولة أهداف وتهيئة النهاردة كان فيهم تفصيل كبير. المحتوى قلنا لها دورات خاصة، سواء طرق تدريس وسائل تقويم وتعزيز، ليها دورات خاصة بعدها، بس انت فهمت المحتوى. الخاتمة لها دورة خاصة هي الواجب المنزلي. المرة القادمة هناخد الخاتمة والواجب المنزلي وقضية التدبر والخشوع والبكاء من الطلاب أثناء قراءة القرآن. ملاحظين ان الموضوع طلع موضوع مش بيجي تلقائي، ده محتاج لإعداد. إعداد للمعلم في ذاته، إعداد للي هيقوله بكرة للطلاب اللي سماه إعداد كتابي، وبالتفصيل بتكتب في الكراسه اللي انت هتعمله ايه علشان ما تنساش حاجه. وافكرك تاني وافكرك ان لازم تحديد الوقت، الوقت اللي هياخد كل جزئيه قد ايه عشان الحصه تبقى مليئه باللي انت عايزه. ما تكترش الاهداف اللي انت عايزها من الطلبه، تقل الاهداف بس تكون واضحه في قلوب الطلاب وعليها تجارب عمليه هينفذوها، افضل من نقول اهداف كثيره وينسي بعضها بعض. أنا قلت إن محاضرة النهاردة أهم محاضرة، ليه؟ إحنا خدنا سورة الفاتحة يوم الأحد، في البث المباشر يوم الأحد خدنا الفاتحة، سورة الناس وسورة الفلق، ولسه المرة القادمة إن شاء الله على سورة الإخلاص. الأربع سور دول أنا بوريك تطبيق عملي، إزاي أنا جبت الأهداف، إزاي هيأت لشرح الفاتحة، وهيأت لشرح الناس، وهيأت لشرح سورة الفلق، وازاي هيئ المره القادمه سوره الاخلاص، سواء تهيئه عامه للتلقي مني او تهيئه عامه للقران او تهيئه خاصه بالسوره بذاتها. وبعد كده بدات اشرح عن السوره. مش طالب منك دلوقتي تعرف طرق التدريس، سمعتني بس وانا بشرح وانا بفصل، وعجبك في طريقتي الجزئيه دي، وعجبك في طريقه فلان كذا، وانت كمعلم ليك اصلا سمتك وليك وضعك وليك كيانك وليك هويتك وليك طريقتك ونفسك بصوتك وطريقه شرحك اللي تختلف من معلم لمعلم ومعلمه الى معلمه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن انا بديك الادوات وخبراتنا وخبرات السابقين، وانت بعد كده تبدع وتبني. ما ابدعتش يبقى انت قلدت الناس اللي عملوا حاجات صح ومشيت على طريق. فان لم تستطع ان تكون هذا المبدع فكن هذا المقلد للصالحين المتقنين المبدعين. فنظرت الان فوجدت في الصور دي اديتك انموذج لهذه الصور الاربعه لكيفيه. ليه؟ لان هطلب منكم بعد كده كل مشرف مجموعه هيوزع الطلاب بتوعه صوره. خلاص هيقول انت يا فلان هو معاه 20 طالب، معاك صوره المسد، وانت معاك صوره الفيل، وانت معاك صوره الكوكب، وانت معاك صوره العصر، وانت صور قصيره من جزء عام. هيبقى مطلوب من حضرتك تحط في البحث ده اهداف لصوره الكوكب. هتبدا الحصه ازاي؟ تهيئه التلقي عنك وتهيئه التلقي للقران، تهيئه لسوره الكوثر، هتحدد تهيئه. انت شفت النموذج 2 و3، وبعد كده المحتوى اشرحه بالطريقه اللي انت عايزها، مش هتحط عليه درجات، لان انا عارف ان لسه طريقه التدريس والوسيله التعليميه مش عندك، لكن حضراتكم عندكم من الخير السابق في الدوله دي بالنسبه لكم مش اول حاجه، فمن خبراتكم السابقه وطرق تدريسكم السابقه اكتبوها نستفيد منها جميعا. أسأل الله عز وجل لكم جميعا السداد والتوفيق، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم يا رب يا رب، اجمعنا على القرآن، علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا.